في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. خف دنيا كما تخاف شريفا، صال ليث الشرى بظفر ونابي، والصلال التي يخاف رداها شرها في الرؤوس والأذناب. هل جناب نحله غير دنيانا، فإن منها بشر جنابي. علق الحين في الحضارة بالجدر وفي البدو شد بالأطناب. لا تدرع من القضاء، فما سيف المنايا عن الدروع بنابي. زارت الشام والعراق وكل الأرض ما جانبت قطين الجناب. كل علم الطبيب عن مرض الموت وقد ناب فيه كل منابي. نطقت ألسن الحمام وبالإيجاز جاءت وكثرة الإطناب. لا يكاد الفتى يجهز إلا عن بديل مكانه مستناب. أسطر لاب حولهن جهول، فهو يرجو هديا بأسطر لابي. لا تقسني على الذي شاع عني، إن دنياك معدن للخلاب. قد يسمي الفتى الجبان أبوه أسدا وهو من خساس الكلاب. والبرايا لفظ الزمان، ولا بد له من تغير وانقلاب. عجب الليل من سرورك فيه، وأتى العين ثاكلا في سلابي. إذا ابن أب واحد ألفيا جوادا وعيرا فلا تعجبي، فإن الطويل نجيب القريض أخوه المديد ولم ينجبي. ويشجب كل امرئ في الزمان من آل عدنان أو يشجبي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.